الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى به التنفل. أي يشترط لصحة الصلاة الإسلام في الأقصى من الكافر، والتمييز في الأقصى من الصبي غير الميز. والتمييز يكون في الغالب بعد 7 سنين، وقد يحصل قبل ذلك. من شروط الصلاة أن يميز فروضها من سننها، لكن هذا خاص بالعلماء وطلبة العلم المشتغلين بالفقه، وأما العوام لا يشترط فيهم ذلك، بل يكفيه أن ينوي أنها كلها فروض أو فيها فروض والسنن من غير تعيين، أو ينوي الصلاة من غير أن يستحضر لا فروضا ولا سنن. والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، أي لمن يشتغل بالعلم الشرعي. والفرض لا ينوى به التنفل، وأما العام فلا يشترط في حقه ذلك، بل يصح منه أي شيء، بشرط أن لا ينوي بفرض معين السنة. لو اعتقد العامي أن الفاتحة سنة وصلى لم تصح. وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث. من شروط صحة الصلاة طهارة من النجس في الثياب ومكان الصلاة والبدن، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة. أي من شروط الصلاة ستر العورة، وهو بالنسبة للإماء عورة الأمام بين سرتها وركبتها، والحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين. ولهذا قال: وحرة للوجه والكفين، أي لا يجب عليها ستر الوجه والكفين، ويجب عليها ستر ما عدا ذلك. وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو كدرة ماء. أي يشترط في الساتر أن يكون بحيث لا يصف لون البشرة لمن هو في مجلس التخاطب، فلا يصح الصلاة في زجاج وماء صافي وثوب رقيق لا يمنع رؤية لون البشرة. وتصح الصلاة في أي ثوب يمنع رؤية البشرة، أو حتى غير ثوب كالطين، من تطين وصلى صلاته صحيحة إذا كانت الطين تمنع رؤية البشرة. وكذا من صلى في غدير فيه طحالب كثيرة، بحيث إذا دخل فيه لا يرى لون بشرته، صلى صلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، الصلاة صحيحة. وهذا معنى ولو كدرة ماء، يعني ولو كان ماء فيه طحالب أو ما فيه كدرة كالسيل، صلى في السيل صلاة أيضا صحيحة إذا كان ليس فيها سجود وركوع مثل الجنازة. وعلم أو ظن بوقت دخل واستقبلا لا في قتال حلل، أو نافلات سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر. أي من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بأن الوقت دخل، فلو صلى وهو لا يعلم أن الوقت دخل ولم يغلب على ظنه فالصلاة غير صحيحة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، ويسقط استقبال القبلة في حالتين: الحالة الأولى في كل قتال مباح، كقتال الكفار والمشركين وقتال المرتدين وقتال البغاء وقتال دفع الصائل وقتال قطاع الطرق والمحاربين وقتال من خطف نعلك وهرب وسرق حقيبتك وهرب وجريت خلفه وأدركته وأخذت ما أخذه منك وأكملت صلاتك، صلاتك صحيحة ويجوز لك أن تصلي وأنت تجري. الموضع الثاني الذي يسقط فيه استقبال القبلة في السفر: صلاة النافلة في السفر على الراحلة أو سفر ماشيا، أو نافلات سفر وإن قصر، أي تجوز النافلة إلى غير القبلة في السفر سواء كان طويلا أو حتى سفرا قصيرا مثل السفر من هنا إلى المكلا أو السفر إلى شحير، تريد أن تصلي وأنت في السيارة نافلة يجوز إلى غير القبلة. وتركه عمدا كلاما للبشر، أي ويشترط لصحة الصلاة أن يترك كلام البشر، فلو تكلم عامدا بطلت الصلاة. حرفين أو حرف بمد صوتك أو مفهم ولو بكره أو بكاء، أي تبطل الصلاة بنطق حرفين وإن لم يكن لهما معنى كعن وفي، وتبطل بكل حرف له معنى كقي وعي ولي وط. قي من الوقاية فعل أمر، وعي من الوعي فعل أمر أيضا، ولي من الولاية فعل أمر، وط من الوط فعل أمر أيضا. تبطل الصلاة بهذه الحروف لأن لها معنى. ولو بكره أو بكى، أي ولو أكره المصلي على الكلام فتكلم بطلت صلاته لأن هذا عذر نادر. وكذلك إذا بكى فصدرت منه حرفان عمدا بطلت الصلاة، كأن قرأ آية عن النار فقال آه بطلت الصلاة إذا تعمد ذلك، يعني تباكى حتى صدرت منه أصوات بطلت صلاة، أراد السنة فضيع الواجب. وأما المغلوب على أمره فلا شيء عليه، يعني الذي يصدر منه الصوت هو مغلوب على أمره فلا تبطل صلاته. كذلك من غلبه السعال صدرت منه حروف لا تبطل صلاته أيضا. قال ولو بكره أو بكى أو ذكر أو قراءة تجرد للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا، أي إذا كان يصلي فقرأ عليه إنسان الباب فقال ادخلوها بسلام آمنين، قصد إخبار الطارق ولم يقصد القراءة بطلت الصلاة. وكذا لو كان يصلي وأراد إنسانا أن يخرج من البيت وكان هذا الذي يريد الخروج صاحب سيارة وهو يريد أن يركب معه في السيارة ولكن الصلاة الآن حابسته ويريد أن يتكلم فقال وهو يصلي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يقصد انتظرني لتحملني معك في السيارة، بطلت الصلاة ما دام يقصد التفهيم وليس القراءة. إذا أتى بذكر أو قراءة وقصد التفهيم بطلت الصلاة. وكذا إذا لم يقصد التفهيم ولا القراءة ولكن كانت القرينة تدل على أنه يريد التفهيم، كمان طرق عليه الباب فقال ادخلها بسلام آمنين ولم ينوي القراءة ولا التفهيم، قرينة الحال تدل على أنه يريد التفهيم. كذلك إذا استأذن منه إنسان في أخذ الكتاب وهو يصلي قال أخذ الكتاب وهو يصلي قال يا يحيى أخذ الكتاب، وقصد التفهيم أو لم يقصد شيئا بطلت الصلاة أيضا لأن قرينة الحال تقوم مقام النية. أو خاطب العاطسة بالترحم أو رد تسليما على المسلم أيضا تبطل الصلاة بقوله يرحمك الله وهو يصلي، تبطل الصلاة بقوله وعليكم السلام لمن سلم عليه. فإذا عطس إنسان إلى جواره فقال العاطس الحمد لله لم تبطل صلاة العاطس لأن قوله الحمد لله ليس خطابا بل هو ذكر، لكن لو قال له الذي بجنبه يرحمك الله بطلت الصلاة لأن هذا خطاب استعمل فيه كاف الخطاب. وكذا لو سلم عليه إنسان فقال السلام عليكم فقال المصلي وعليكم السلام بطلت الصلاة. لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب، أي لا تبطل الصلاة بالسعال وإن صدرت منه حروف إذا غلبه، ولا تبطل أيضا بالتنحنح إذا غلبه. وإذا لم يقدر على الإتيان بالأذكار الواجبة إلا بالتنحنح أي لم يقدر على قراءة الفاتحة سرا ولا على قراءة التشهد سرا إلا بالتنحنح أو بالسعال، ففعل ذلك من أجل الذكر الواجب أو القراءة الواجبة في صلاة الصحيحة. تنحنح عند الشافعية إذا بدأ منه حرفان بطلت الصلاة، إذا قال بطلت الصلاة إذا كان لغير عذر. وإن تنحنح الإمام فبدأ حرفان، فالأولى دوام الاقتداء، أي إذا قال إذا تنحنح الإمام فظهرت منه حرفان، هل نستمر معه في الصلاة ونخرج؟ نستمر معه في الصلاة لاحتمال أن يكون معذورا أو احتمال أن يكون يرى أن التنحنح لا يبطل الصلاة كما هو مذهب كثير من أهل العلم، لأن التنحنح ليس كلاما ولا هو في معنى الكلام ولا يفهم منه أي معنى. وفعله الكثير لو بسهوي مثل موالاتي ثلاثي خطوي ووثبة تفحش، أي ومن شروط الصلاة ترك الأفعال الكثيرة، فإن الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة. والفعل الكثير مثل ثلاث خطوات، مثل الوثبة الفاحشة يعني القفزة في الصلاة، إذا قفز وهو يصلي بطلت الصلاة، اعتزى وهو يصلي بطلت الصلاة، سقط شيء وهو يصلي فأحدث ضجة وصوت عاليا فاعتزى وقفز في الصلاة بطلت الصلاة، عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والمفطر ونية الصلاة إذ تغير، أي من شروط الصلاة ترك الأكل، فلو أكل عمدا بطلت الصلاة، وإن أكل ناسيا إن كان أكلا يسيرا مثل حبة أرز الصلاة صحيحة، وإن كان كثيرا الصلاة باطلة، لأن الصلاة تذكر بنفسها خلاف الصوم. الصوم إذا أكل هو صائم ناسيا أكلا كثيرا لا يبطل الصوم، لكن الصلاة يبعد أن يأكل أكلا كثيرا وهو يصلي وفي نفس الوقت ناسي الصلاة، بعيد يعني جلس للتشهد الأخير وجد بجانبه صحنا من الأرز فقضى عليه فقال نسيت، صلاته باطلة. ومن شروط الصلاة ترك تغيير النية في الصلاة، فلو غير نيته وهو يصلي بأن نوى الخروج من الصلاة، أو نوى إذا طرق فلان عليه الباب خرج من الصلاة بطلت الصلاة في الحال، أو قال إذا جاء اتصال سأقطع الصلاة نوى هكذا بطلت الصلاة في الحال قبل أن يأتي الاتصال. وكذلك إذا حول صلاة الظهر إلى عصر، نواها الظهر في أثناء الصلاة أراد تحويلها إلى عصر بطلت الصلاة أيضا، تغيير النية يبطل الصلاة. ندبا لما ينوبه يسبح وهي بظهر كفها تصفح، أي إذا ناب المصلي شيء في صلاته قال سبحان الله، وإذا ناب المرأة شيء في صلاتها فإنها تصفق بضرب باطن كف اليمين على ظاهر اليسار. ويبطل الصلاة ترك الركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا، أي تبطل الصلاة بترك ركن من الأركان أو بترك شرط من الشروط. مكروهها بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر، أي يكره في الصلاة كف الثوب أو الشعر، كف الثوب مثل أن يأخذ طرف الثوب فيغرزه في حجزته، ومثل أن يكفت الكم إلى العضد أو دون ذلك، فهذا مكروه. كذلك كف الشعر وهو أن يجمع شعره فوقه ويربطه بخيط أو شيء، هذا مكروه، يترك شعره يسجد معه. ومن المكروهات النظر إلى السماء، ومن المكروهات ووضعه يدا على خاصرته، تخصر وهو أن يضع يده على خاصرته، يصلي هكذا أو هكذا لدلالة هذه الهيئة على الكسل. ومسح ترب أو حصى عن جبهته، أي من المكروهات أن يمسح جبهته في الصلاة، يمسح التراب أو الحصى عنها. وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام، أي من المكروهات أن يسجد في أكمامه أو كبر تكبيرة الإحرام وكفاه مغطيان بالأكمام، استحب أن تكون الكفان مكشوفتين في تكبيرة الإحرام في السجود. والنقر في السجود كالغراب، أي يكره تخفيف السجود بأن ينقره نقرا كنقر الغراب. وجلسة الإقعاء كالكلاب، تكون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه، أي من مكروهات الصلاة الإقعاء، وهو أن تكون إليته بالأرض وساقاه منصوبتان، هيئته كهيئة الكلب هكذا أو هكذا، صلي هكذا مكروه. والالتفات لا لحاجة له، والبصق لليمين أو للقبلة، ويكره الالتفات في الصلاة من غير حاجة، ويكره البصق في الصلاة في جهة القبلة أو عن اليمين، نحتاج إلى البصق في الصلاة والسقاء عن يساره، إذا كان يصلي في المسجد مثلا يبصق في منديل ويضع تحت قدمه اليسرى.